فيبتلى ويعاقب بانه بعد كده لا يرى الحق حقا. فاهمين يا شباب؟ يعني الاول كان شايف الحق حق لكنه اعرض عن هذا الحق، فيبتلى بايه بقى ويعاقب بايه؟ انه بعد كده لا يرى الحق حقا كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، قلب لا ينتفع به. ان من وظائف القلب ان يرى الحق حقا، دي وظيفه. في وظيفه ثانيه، ان يريد ذلك الحق بعد ان يراه حقا. فهمت يا شباب؟ وان يرى الباطل باطلا، ولي وظيفه ثانيه بعد ان يرى ان يرغب عن ذلك الباطل بعد ان راه باطلا. ماشي؟ يبقى هذا عقاب. يبقى الانسان يخاف من هذا العقاب، عقاب شديد، عقاب شديد، انه يترك الحق وهو يراه حقا، يقوم يبتلى بعد كده انه ما يشوفش الحق. ماشي؟ وافتروا عليه، زين لهم الشيطان سوء اعمالهم واغتروا بذلك، وتراءى لهم انه الحق عقوبه لهم على اعراضهم عن الحق. وكذلك ايه؟ كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وكذلك ايه؟ نقلب افئدتهم وابصارهم كده، كما لم يؤمنوا به اول مره. يعني في الاول عرفوا حق فلم يؤمنوا فعوقبوا بهذا التقلب، بهذا التقلب. ماشي؟ قال: فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا وغيره تبعا أن يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العالم العلوي والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم، ولا المؤمنين ولا أهل الديانة ولا الأولياء ولا الأنبياء. فنطمن بقى ونهدى وما نقعدش إيه، ولا طبعا فضلا عن بقى أمريكا وروسيا والصهيونية والكلام الإيه الذي يحلو للبعض أن يلوكه ويتكلم بيه ليل نهار، وده مش درواشة ولا نفي لوجود مثل هذه المكائد. يعني أنا ما بقول كده مش بقول إن أمريكا ما بتتدخلش في تحديد الحكام أو الصهيونية، ما بقولش ده، لكن بقول في الآخر تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يؤتي بقى ذلك الملك على يد الصهيونية وينزع من ذلك الملك على يد أمريكا، في الآخر من الذي آتى فلانا الملك؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل نزعها من يد كل أحد. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. خلاص؟ يبقى فلان لما تولى الله ولاه، ولما اتشال واتخلع واتحط في السجن الله الذي نزع منه الملك.

طالما أنه كان يعني وقع في الكون، إذن هو تقدير الله عز وجل، هو تقدير الله عز وجل. طيب هذا التقدير هل يوجد فيه الشر؟ قطعا يوجد فيه الشر ونحن نرى ذلك، ولكن عشان بقى نحل الإشكال ده، الشر لا يكون شرا محضا، لا يكون شرا محضا، ماشي؟ يعني ما يقدره الله عز وجل يا شباب، إما يكون خير محض أو يكون فيه شر صحيح، لكن خيره أكثر من شره، خيره أكثر من شره. فإذا أي شر موجود في الدنيا قدره الله عز وجل، ولو لم يقدره لم يكن، وإلا فيعني رأس الشرور في الكون إبليس، من الذي أمهله؟ الله سبحانه وتعالى. فإمهال الله عز وجل لإبليس جر على البشرية شرا كبيرا مستطيرا، مش كده؟ لكن إمهال الله عز وجل لإبليس أيضا فيه حكمة وفيه خير، وخيره أكثر من شره. خلاص عرفنا بقى الخير ما عرفناش الخير، دي قضية تانية، دي قضية تانية، ماشي؟ ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الله عز وجل، فقال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، مع أن كل ما في الكون هو قدر الله عز وجل وقضاؤه، فكيف يقال الشر ليس إليك؟ يقال الشر ليس إليك يعني الله عز وجل لا يقدر شرا محضا ولا شرا يربو على خيره، ماشي؟ إنما الشر المحض قد يكون في الإيه؟ في المفعولات بقى، في المفعولات. يعني إيه في المفعولات؟ يعني فلان أتى العلان، بالنظر إلى فعل الفاعل هو شر محض، ركزوا يا شباب، بالنظر إلى فعل الفاعل يعني بنسبة القتل إلى فلان ده القاتل، ده شر محض، ما فيهوش خير، إلا مش مهم، مش عاوزين ندخل في فلسفات، بالنظر إلى فعل الرب في هذا، أن الله عز وجل هو الذي قدر أن تجري الأمور على هذا النحو، أن يقتل فلان على يد فلان، وإن كان فيه شر ظاهر نقول فيه خير، طالما ربنا قدره فيه خير. إيه خيره بقى؟ ممكن نعرف في وقت الأوقات نعرف خيره، وممكن ما نعرفش، لا تظهر لنا الحكمة، مفهوم يا شباب؟ لكن يقينا طالما ربنا قدره، يبقى هنا يا جماعة أي مفعول له جهتين هنا، عشان بس إيه ما يحصلش إشكال عندنا، جهة مباشرة الفاعل للفعل، وجهة تقدير الرب لحدوث هذا الفعل في الكون، خلاص؟ مفهوم؟ فمباشرة الفاعل للفعل يذم عليه ونقول ده شر محض، ماشي؟ تقدير الله عز وجل لذلك، تقدير الله عز وجل لذلك له تمام الحكمة. تعالوا ندي مثال عشان نخلص من الحكاية دي. أكل آدم عليه السلام من الشجرة، بالنظر إلى فعل آدم يلام آدم على الأكل ولا لا يلام؟ قبل أن يتوب، قبل التوبة، بعد التوبة خلاص لا يوجه له لوم، يلام، والله لامه، مش كده؟ يلام، والله عز وجل لام آدم على أكله من الشجرة، يبقى بالنظر إلى فعل آدم، بالنظر إلى فعل آدم عليه السلام نقول له لا تلام لأنك خالفت الأمر، مش كده؟ بالنظر إلى كون هذا الفعل قدره الله عز وجل، يبقى نقول طالما ربنا اللي قدره يبقى فيه مصلحة ولا ما فيهوش مصلحة؟ إيه رأيكم؟ يبقى فيه مصلحة، مش بس مصلحة، ده مصالح، إن آدم يأكل من الشجرة ويخرج وكذا، مصالح ترتبت على هذا. فهمتوا يا جماعة انفكاك الجهة؟ فهمتوا؟ ولذلك يا جماعة آدم عليه السلام لما حج موسى، آدم حج موسى بإيه؟ بإنه تعلل بالقدر، ولآدم أن يفعل ذلك طالما تاب، طالما تاب خلاص هيعمل إيه تاني؟ هو عمل اللي عليه. فموسى لما قال له أخرجتنا من الجنة، قال أرأيت هذا الذي حدث لي كان مكتوبا علي؟ قال نعم. فقال فحج آدم وموسى، خلاص يعني أنا مكتوب علي أن أخرج من الجنة، فخرجت. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ فانت عملت ذنب وتبت من الذنب خلاص، ما تقعدش بقى ايه تجلد في نفسك، او تجلد في نفسك الجلد اللي هو المذموم اللي هو يخرجك الى القنوط من رحمة الله عز وجل والقعود عن العمل. خلاص هتعمل ايه تاني؟ خلاص اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. خلاص هتعمل ايه تاني؟ ما انت هتفضل طول ما انت عايش بتذنب هتعمل ايه؟ اذنب وتوب. مش بقول لك اذنب يعني، لا يعني لما تذنب توب، وبعد ما تتوب خلاص انتهى الموضوع. وانما تقعد لو بتذكر نفسك بالذنب تذكره تدفعك الى مزيد من العمل فهذا حسن جميل، انما تذكره تقعدك عن العمل وتقول انا منافق، انا مش فالح، انا ازاي تتقبل لي صلاه بعد اللي عملته، انا ازاي تقبل لي صوم بعد لا غلط. ماشي. وترزق من تشاء بغير حساب. وقد ذكر الله في غير هذه الايه الاسباب التي ينال بها رزقه كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى العباد الا يطلبوا الرزق الا من الله ويسعوا فيه بالاسباب التي يسرها الله واباحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.